عايز نقف وقفة. معظم ايات الجنة في القرآن ما هياش ايات للجميع، 90% من ايات الجنة في القرآن بتتكلم عن نعيم السابقين. يعني في سورة الرعد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ده احنا بنقرأ وبنعدي. شوف الحديث.